بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس المتم 50، ويقال الموفي ويقال المكمل 50، في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقرأنا بالأمس الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ووقف بنا الحديث الآن عند ما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، فنسمع الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي في الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. نعم، الخبر صحيح على كل حال، وإن كان علقه البخاري فهو موصول، يعني عن حميد عن أنس وثابت عن أنس رضي الله عنه، يعني موصول عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وعند غيره. نعم، والخبر مشهور في كتب السير. نعم. وقال إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خصبوا وجه نبيهم؟ خضبوا. كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله هذه الآية. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث له روايات كثيرة، ومجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان الأمر في أوله: أدال الله المسلمين على الكافرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة من كانوا على جبل الرماة أن يثبتوا، ولكن لأمر أراده الله وقدره، لما رأوا يعني تقدم المسلمين وانتصارهم نزلوا من جبل الرماة، نزل بعضهم، فالتف خالد بن الوليد وكان مشركا حينئذ بمن معه، فقتل من كانوا على الجبل من بقي منهم، ثم إنهم انهالوا على المسلمين بالسهام، فحصل ما حصل. استشهد في هذه المعركة 70 من الصحابة رضي الله عنهم، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير، وجماعة رضي الله عنهم أجمعين. وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور، يعني شج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، ودخلت أسنان المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام. وكان الذي تمالأ على هذا 3 أو 4 من الكفار، سيأتي ذكرهم في الشرح. ويعني الله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما حصل قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف سيفلح هؤلاء؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله، إن الأمر كله لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فالله عز وجل قدم التوبة، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على هؤلاء 3 كما في الرواية الأخرى، وبعد ذلك أسلموا سهيل وصفوان والحارث بن هشام كما سيأتي خبرهم. نعم نقرأ الآن. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، فكيف يصرف له حق من حقوق الله عز وجل فيدعى من دون الله أو يستغاث به من دون الله أو يزعم من يزعم أنه يعلم الغيب أو يدبر في هذا الكون؟ هذا كله شرك وضلال. الله جل وعلا يقول له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، لا لا. وإذا كان هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ليس له من الأمر شيء، فمن باب أولى غيره أيضا ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم. قوله شج، قال قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعادات وهو ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، وقد قلت مرارا في هذا المجلس الشريف مكتبة طالب العلم لا تستغني عن هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. نعم. قال الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه هو الذي كسر ربعه. لا استغفر الله، عتبة. نعم. هذا هو أخو سعد، هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال سعد والله ما حرصت أن ألتقي برجل فأقتله مثل أن ألتقي بأخي، لأن أخاه هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وضربه على وجهه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يقابله فيقتله. نعم. قال أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى. نعم، وجرح شفته العليا، وجاء في بعض الروايات أنها السفلى. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتلع أو لم تقلع الرباعية، يعني لم تنكسر كاملة، قال أهل السير وإنما انكسر جزء من رباعيته السفلى عليه الصلاة والسلام، كذلك جرحت شفته عليه الصلاة والسلام، قيل السفلى وقيل العليا. هذا مما كان من عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. نعم. قال وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته. نعم، وهذا أيضا ممن اشترك وتواطأ في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم تمالأ عليه المشركون لما حصل ما حصل وكثرت الصيام وكل يضرب، أكثر من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة وقفوا رضي الله عنهم وما قصروا وبذلوا كل ما يستطيعون، لكن المشهور الذي كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أولا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان راميا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه يقول ارمي فداك أبي وأمي. الثاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقد ضرب ضربا شديدا وقطعت أصابعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الأمر جعل ظهره ترسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكب بجسمه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السهام والرماح تقع على ظهره ولا يحول ولا يزول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك صنع أو كان قد صنع عبد الله بن قمئة أو ابن قمئة صنع حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يقع فيها، ولما حصل ما حصل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحفرة فضربه ضربتين، الضربة الأولى ضربه على المغفر الذي كان على رأسه ضربة شديدة ألقاه في الأرض، ثم ضربه ضربة ثانية على خده الشريف عليه الصلاة والسلام بسيفه فدخلت السنان في فك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه حاول أنه ينزع فخشي أن تسقط أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو عبيدة وصار ينزعها، ينزع هذا الحديد من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفيه يعني بأسنانه حتى سقطت جملة من أسنانه فكان أهتم تقول العرب هذا رجل أهتم إذا سقطت أسنانه، ولكن كما جاء في سيرة رضي الله عنه ما رؤي رجل أهتم يعني في جماله وحسنه من أبي عبيدة رضي الله عنه. فهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ الآن أيضا جملة مما كان له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأن عبد الله بن قميئة جرحه في النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال أقمأك الله، وكان رجلا شديد العداوة والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إنه قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه ظنا منه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعلن في قومه قريش أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أي لقاء، ففرح لما وجد مصعب بن عمير وقتله، فرجع إليهم وقال إنني قد قتلته، فقال له أبو سفيان كذبت ما قتلته، يعني إلى الآن أنت ما قتلته، فرجع فحصل معه ما حصل، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقمأك الله، يعني أخزاك وأحقرك وأهانك. وبالفعل قالوا إنه لما رجع بعد المعركة خرج بغنم له في واد فصعد جبلا فلقيه أو كان لقي هناك وعلا أو تيسا فنطحه عدة مرات فتدهدها من الجبل حتى وقع ميتا، خر صريعا ميتا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما نال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أقول كلمة، وهو أنه قد يقول قائل أين العصمة التي قال الله جل وعلا عنها والله يعصمك من الناس، قال سبحانه في أول الآية، وهذا ثاني نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تذكرون احنا تكلمنا عن هذا في المحاضرة يوما ما، وقلت إن المفسرين رحمهم الله ذكروا أجوبة في هذا وأشهرها ثلاثة. الجواب الأول أن المراد بالعصمة في الآية القتل، نعم، فالله جل وعلا عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يقتله كافر، ولم يقتله كافر، ونعم حصل له جراحات، حصل ابتلاء، هذا سيأتينا في الوجه الثالث. الثاني قيل إن الآية نزلت بعد غزوة أحد، قيل إن الآية يعني آية المائدة، وهذا مشهور عند المفسرين أن المائدة سورة المائدة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وسورة التوبة، هذا القول الثاني. القول الثالث أن ما أجراه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو من باب الابتلاء والتمحيص، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان أو المؤمن على قدر إيمانه. وهذا الثالث سينص عليه الشارح بعد قليل ليبين أنه كيف يعتقد بعد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يملك نفعا أو يدفع ضرا أو يجيب الدعوات أو يغيث اللهفات، هذا كله شرك وضلال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فنحن سنقرأ هذا ونقف على كلام الشارح رحمه الله. نعم. قال وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المقفر في وجنته، وأن مالك بن سنان نصر. مالك بن سنان هذا هو والد أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، هذا والده شرف بمص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الصحابة بذلوا، والذي يمص الدم والذي يفك ما كان فيه والذي يحرس كلهم رضي الله عنهم بذلوا وحظي بشرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، ازدرده يعني بعضه بلعه، تعرف الإنسان لما يمص دم يعني قد يعني يمكن أنه يلفظه، وفي بعض الأحيان قد يزدرده يشربه. وهو رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات أنه تعمد أن يشرب شيئا من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرواية فيها كلام، لكن المهم أن الإنسان أنت لما تأخذ دم وتمص من شخص قد يدخل في جوفك وقد تخرجه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال لن تمسك النار، لن تمسك النار. نعم. قال القرطبي والرباعية. فقال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء. نعم، ويقال بتشديد، يعني الرباعية والرباعية يعني يقال بالتشديد والتخفيف. هي كل سن، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. أي نعم، هذا هو الصحيح، أن رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقلع من الأصل، وإنما حصل فيها كسر بسبب ضربه عليه الصلاة والسلام بالسيف، يعني شج سال الدم ووقع طرف منه على رباعية عليه الصلاة والسلام فانكسر جزء منها. نعم. قال النووي، اسمع هذا كلام النووي والفائدة الآن التي ساق من أجلها الشيخ رحمه الله الحديث. نعم. قال وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. نعم، حتى تعرف هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم، أصابه ما أصاب، فيجب عليك أن تصبر وأن تتأسى به عليه الصلاة والسلام. وقد وفى عليه الصلاة والسلام مقام الصبر في أعلى، بل وأعلى منه مقام الرضا عن الله تبارك وتعالى، فهذا فيه تأسي وفيه صبر وسلوة للمؤمن، والله المستعان. قال القاضي، اسمع هذا كلام أيضا نفيس. نعم. وليعلم، قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطروا على أجسامهم ما يطروا على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون. نعم، وهذا هو الحكمة. نعم، حتى تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل ومن بعدهم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. نعم، هو أفضل الخلق وسيدهم عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، ولكنه لا يصرف له شيء من حق الله تبارك وتعالى أو يعتقد فيه شيء لله سبحانه وتعالى كما سبق. نعم. ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. نعم. ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. نعم، النصارى ادعت، منهم من ادعى أن عيسى هو الله، ومنهم من ادعى أنه ابن الله، وهذا كفر وضلال. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي الآية التي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، الله كفر، كيف جعلوا عيسى، منهم من جعل عيسى هو الله ومنهم من جعله ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قلت يعني من الغلو والعبادة. نعم. قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. نعم، قال العلماء خاضوا، ما المقصود؟ الله جل وعلا قادر على كل شيء، أن هذا الجبل أحب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام صعد عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، يقال إنه اهتز أو اضطرب فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أثبت، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق أبو بكر والشهيدان عثمان وعمر، رضي الله عمر وعثمان شهيدان، كلاهما قتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا إن صح والله أعلم. نعم. طيب. وهو أيضا كما قلت ولا تشد إليه الرحال، لكنني كما ذكرت مرارا وتكرارا أن الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مثل بيت الله الحرام والمسجد الأقصى، لكن نقول إذا جئت إلى المدينة فصلي في هذا المسجد المبارك ما كتب الله لك فرضا ونفلا، الصلاة بألف صلاة. أيضا اذهب إلى مسجد قباء وصلي فيه فإن الصلاة فيه كأجر عمرة، هذا أيضا فضل عظيم. فقط هذان هما اللذان تشرع فيهما الزيارة والصلاة، غيرهما لا. لكن أردت أن تأخذ سياحة، تركب سيارة أو حافلة أو يعني تذهب مع شخص ويذهب بك جولة على المدينة، لا حرج عليك، تذهب إلى جبل أحد، تنظر في جبل الرمات، تزور الشهداء هناك وتسلم عليهم السلام الشرعي السني عن رسول البقيع، تسلم عليهم وتدعو لهم يعني السلام الشرعي. أيضا كما قلت لو أخذت السيارة وذهبت وأخذت تمشية إلى المساجد التاريخية كما يقولون، أو ذهبت إلى المزارع التي تشتهر بها المدينة في التمور ونحو ذلك أو إلى غيرها، لا حرج عليك. لكن احنا نتكلم عن الزيارة الشرعية التي تثاب عليها وفيها الأجر، لا، ما فيه إلا المسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وغير ذلك تأخذها سياحة عامة، لا أحد يمنعك من ذلك ولك الحرية في هذا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم: وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. الله أكبر. قوله فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. شوف، الله قدم التوبة على العذاب، هذا مما يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى، وأن الهداية والتوفيق بيده، وهي المحببة القريبة، ولذلك الله جل وعلا تاب عليهم كما سنقرأ إن شاء الله. نعم. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش. نعم. فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. الله. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. نعم، سواء ليس لك من الأمر شيء في العموم أو في عباد هؤلاء، كونك تيأس من كفر، من إيمان كفار قريش بعدما آذوك وصنعوا ما صنعوا، الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم. وفيه قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا سبب آخر قيل في نزول الآية، وبعض المفسرين يقول السببان متقاربان، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الثلاثة لما كان لهم يعني من العناد والاستكبار، ولما قتلوا وفعلوا في المسلمين في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الثلاثة بعد غزوة أحد، فالآية نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لما شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وأدمي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما دعا على هؤلاء، وهذا يسميه العلماء دعاء النوازل أو قنوت النوازل، وهو أن يحل بالناس يعني نازلة فيدعو الإمام، يدعو الإمام بعد أن يرفع يعني من الركعة الثانية من صلاة الفجر، وبعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، يدعو. وهذا كما قلت يعني أنه خاص بالنوازل، لا أن يتوسع فيه، نعم هناك رواية عند الشافعية أو عند غيرهم أنه دائما يدعى، وهذا غير صحيح، هذا يسمى قنوت النوازل، وهذه نازلة عظيمة حصلت على المسلمين في غزوة أحد، ثم بعد ذلك ضراوة وبأس هؤلاء الكفار يعني قبل إسلامهم، ثم بعد ذلك من الله عليهم بالإسلام. أما صفوان بن أمية رضي الله عنه فهو من خيار الصحابة ومن أشراف قريش، هرب لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ثم بعد ذلك استأمنه من استأمنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، وحضر معه حنينا وأعطاه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، أعطاه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل عده من المؤلفة قلوبهم، وشارك رضي الله عنه في غزو الشام، واستشهد هناك قيل في سنة 41 وقيل في سنة 35 والله أعلم. أما سهيل بن عمرو فهو الذي كتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في السنة 6 من الهجرة، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. أسلم أيضا عام الفتح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شارك بعد ذلك في الجهاد في الشام، وكان من فصحاء قريش ومن بلغائهم، حتى إنه يعني لما يعني جاء وحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم معه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أبو بكر في الناس خطب سهيل في الناس في مكة، يعني أبو بكر ثبت الناس في المدينة وسهيل رضي الله عنه ثبت الناس في مكة، كان فصيحا وكان بليغا وله منزلته، وشارك أيضا في معارك الشام واستشهد هناك رضي الله عنه، بل إنه حلف يمينا أن أي واد سلكه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلكن مثله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وفى بيمينه رضي الله عنه فاستشهد هناك. الثالث هو الحارث بن هشام، وهو أخو أبي جهل، هو أخو أبي جهل الحارث بن هشام، وهو صاحب ثاني حديث في صحيح البخاري، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي، وهو من أشراف قريش ومن مقدميهم، وقد أسلم عام الفتح أيضا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وجاء أيضا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن أبو بكر يعني القتال على المرتدين، ثم بعد ذلك في عهد عمر يعني الجهاد في سبيل الله، جاء مع ابن أخيه عكرمة ووضعوا سلاحهم بين يدي عمر رضي الله عنه يريدون المشاركة في الجهاد، وبالفعل شاركوا واستشهدوا هناك رضي الله عنهم وارضا. فانظر يا رعاك الله، هؤلاء الثلاثة لم يستجب الله فيهم دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم اللهم لعن فلان والعن والعن، ومع ذلك الله جل وعلا لم يستجب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم لأمر أراده سبحانه وتعالى، ولقضاء قضاه، ولأمر قدره جل وعلا. وكذلك منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، نعم وليس ممن دعا عليه، لكن هو ممن أسلم أيضا وحسن إسلامه رضي الله عنهم أجمعين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله هذا سهيل بن عمرو هو والد أبي جندل الصحابي المشهور الذي بعد صلح الحديبية حاول جاء إلى المدينة فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان من الصلح من شروط الصلح أن من جاء من الكفار مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ارتد من الصحابة وحاشاهم رضي الله عنهم يعني في ذلك الوقت، وإن حصل عاد في من ذكر في بن جحش هذا أمر آخر، لكن على كل حال أنه لا يرى يعني أن المشركين يستقبلونه، فأبو جندل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورده، فبقي في الطريق إلى القصة المعروفة، وقتل سهيل كما قلت سهيل بن عمرو شهيدا والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله اللهم عليه صل وسلم بالصلاح، اللهم مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه اللهم صل وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن الكلام الشارح سيتكلم عن الحمد والمدح والفرق بينهما، فيعني وأيضا بقيت جمل مهمة نتركه مع حديث فاطمة رضي الله عنها، أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نقرأهما معا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله. الأسبوع القادم ستكون الدروس حضورية أيضا إن شاء الله تعالى، ولكن الإخوة الأفاضل في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي يرتبون هذه الأيام دورة علمية سوف تعقد في رحاب المسجد النبوي بإذن الله، وهم الآن يرتبون، ومن نصيبي سيكون إن تم الأمر وانتهى تفسير سورة الفاتحة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسورة الفاتحة، فإن تم وأقر الجدول سيكون يوم السبت درسنا المعتاد فتح المجيد وبلوغ المرام، والأحد والاثنين سيكون في مشاركة في الدورة العلمية في هذا المكان إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأيضا إذا تمت الأمور سوف أرتب مع الإخوة هناك جزاهم الله خيرا بأن يصور هذا التفسير عددا من النسخ حسب ما تتيسر، ومن يريد يذهب ويستلم نسخته من المكتب هناك عند باب عمر رضي الله عنه، لأنهم المعنيون بالترتيب والتوزيع والتنسيق، يعني الأمر إليهم بعد الله عز وجل جزاهم الله خيرا. فلكن هذا كما قلت تنتظرون، إن حدث شيء ترتبت الأمور سوف يرسل لكم الإعلان على المجموعات أو ما يسمى بالجروبات على الواتساب أو على التليجرام، كل هذا إن شاء الله سيعلن لكم في آخر الأسبوع بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل السنة، وأنا الحقيقة حرصت على أن نقرأ تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمرين هامين ويندرج يعني عاد بعدهما أمور وفوائد. الأمر الأول أن نعرف التفسير، نقرأ تفسير هذه السورة العظيمة، ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أعظم لا ولا على من قبله لا في التوراة ولا في الإنجيل مثل سورة الفاتحة، سورة عظيمة هذا، ولذلك نعلم تفسيرها وكلام أهل العلم فيها. الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية أن نقف على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفسير، فالشيخ ليس بمعزل عن التفسير، له كتب وقد فسر سورة الفاتحة وآيات من البقرة وإلى غير ذلك حسب ما هو مدون في مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى. سوف نقف إن شاء الله على منهجه وعلى معالم هذا المنهج وعلى الأسس والأصول التي انطلق منها في تفسيره رحمه الله تعالى، كل هذا إن شاء الله سيبين في حينه. نحن أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر قد انتهينا بالأمس من باب شروط الصلاة، ولأن الوقت يعني داهمنا كان هناك كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله في أنواع الحركة في الصلاة، قال رحمه الله في صفحة 382 نعم قال في صفحة 383 ذكر أن الحركة في الصلاة خمسة أقسام، نقرأ يعني رؤوس أقلام منها والأمثلة عليها، ثم بعد ذلك نبدأ اليوم إن شاء الله في باب سترة المصلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه في حكم العمل والحركة في الصلاة، اللي هو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدتها وعن والدها رضي الله عنهم أجمعين. نعم، وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام. ممتاز. حركة واجبة. أنا قلت بالأمس إنني على حد علم القاصر لم أقف على أحد قسم الحركة إلى 5 أقسام في الصلاة مثل كلام الشيخ رحمه الله، فجزاه الله عنا وعن أهل العلم والفضل خير الجزاء. نعم. قال: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة مستحبة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة. نعم. أما الحركة الواجبة، نعم، هنا نضع رقم واحد، أولا الحركة الواجبة، نعم، فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم تتحرك لبطلت صلاتك. مثالها: إنسان يصلي إلى غير القبلة، فجاءه رجل وقال: إن القبلة على يمينك، فانحرف إلى يمينه، فهذه حركة ولكنها واجبة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بهذا الانحراف، ومثل ما حصل لأهل قباء وهم يصلون حيث أتاهم رجل وهم في صلاة الفجر، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، يعني الكعبة. نعم. وفي الرواية الأخرى قال: فاستداروا. هذه حركة واجبة، لازم أنت تستدير، لازم تتحرك، لو لم تتحرك لبطلت صلاتك. ومثلها أيضا الحركات في الصلاة، الركوع والسجود، هذا كله حركة. نعم. ننتقل للصفحة التي بعدها. أنا قلت أيها الأخوة، نحن نأخذ رؤوس الأقلام مع الأمثلة وأنت تراجع كلام الشيخ بعد ذلك. 2. ثانيا، وأما الحركة المحرمة فهي ما ينافي الصلاة، مثل القهقهة، يعني الضحك بصوت، فإن هذا وإن قل مبطل للصلاة، لأنه ينافي الصلاة تماما. نعم. وهذا وللأسف يحصل من بعض الشباب أو حتى كبار السن، تجدهم ضحك ويعني وأنس مثلا في مناسبة أو في استراحة أو في برية، ثم يلا الصلاة. طيب، هذا قام، واللي لباسه غير مهيأ، واللي وضعه غير مرتب، ثم يلا هذا يحرك وهذا يقهقه وهذا يذكر حركة، هذا لا يجوز. كما قال الشيخ يقول هنا: بطلت صلاته، هذه حركة محرمة. الصلاة تحتاج إلى الخشوع والتهيؤ، كما قال علي رضي الله: أتدري من سأقف بين يدي؟ كان إذا توضأ وهو في الوضوء يصفر وجهه وينتقع لونه، فإذا قيل له: ما بالك رضي الله عنك؟ قال: أتدري من سأقف بين يديه؟ ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكما قال الشيخ، هذه نوع من الحركة محرمة تبطل الصلاة، القهقهة الحركة. وذكر الشيخ أيضا اللعب في الصلاة، وأحد يلعب ويقدم، هذا أيضا يبطل الصلاة. نعم. ثالثا، وأما الحركة المستحبة فهي الحركة التي يكون بها كمال الصلاة، أو يقال هي الحركة التي يتوقف عليها فعل مسنون في الصلاة، كما لو تحرك ليرص الصف، أو تحرك ليتقدم إلى صف أمامه. نعم، هذا كلام جميل، هذه حركة مستحبة، كونك ترى فرجة أمامك فتتقدم، جزاك الله خيرا، أو مثلا تقدم شخص وفي فرجة فتذهب إلى اليمين، هذا أيضا حسن، أو كان الإمام على اليسار فتذهب، هذه حركة مستحبة، أنك كما قال الشيخ يعني تكمل سنة، تعين على سنة، فهذه حركة مستحبة. طيب، في آخر الصفحة 4، وأما الحركة المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة، يعني ليست لعبة ولا تنافي الصلاة، وليست كثيرة كما يفعله بعض الناس، تجده مثلا ينظر للقلم أو يعدل الغترة، وينظر للساعة أو يتفطن للشيء وهو يصلي. نعم، على كل حال، يعني شوف الشيخ يعني دقيق رحمه الله، يقول يعني حركة يسيرة هي لا تبطل الصلاة لكنها مكروه، مثل الآن ما يبتلى به بعض الناس وللأسف، تجده يعدل الشماغ وهنا، أو مثلا يعني يحرك، ينظر في الساعة كم بقي من الوقت، أو يثبت الساعة، يعني في بعض الناس سبحان الله مبتلى بكثرة الحركة. نعم، يعني هناك حديث ضعيف ضعفه بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الحركة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، الحديث فيه ضعف وتكلم في أهل العلم، لكن معناه صحيح، لو أن القلب خاشع والله ما يتحرك شيء. ولذلك قالوا في سيرة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، قالوا: كان إذا صلى كالوتد، الوتد الآن أنتم تعرفون الذي كان يضرب في الحائط وتعلق عليه الأشياء، الوتد وتد لو يتعلق فيه رجل ما سقط. كذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقولون إذا صلى كالوتد، لو تحرك يمين ما يمكن يتحرك. وهكذا يجب أن يكون الإنسان يتق الله. والشيخ قال هنا الحركة اليسيرة هي ليس لها حاجة، لو لها حاجة كان الأمر سهل، لكن ليس لها حاجة. يقول الشيخ هي مكروهة لا تبطل الصلاة، مثل ما ضرب هنا المثال بتعديل الشماغ، تعديل القلم، النظر في الساعة ونحو ذلك. طيب خامسا الحركة المباحة. قال وأما الحركة المباحة فهي ما عدا ذلك كالحركة الكثيرة للضرورة أو الحركة اليسيرة للحاجة، مثال الذي للضرورة. شوف عاد سبحان الله يا أخي الشيخ يعني في ترتيبه يقول يعني إما أنها للضرورة أو أنها حركة يسيرة للحاجة. طيب مثل للضرورة يعني قد تكون كثيرة، كما لو كان الإنسان يصلي فأحس بعدو يريد أن يقتله فهرب منه وهو يصلي، فإن هذه حركة كثيرة في العادة لكنها لا تبطل الصلاة لأنها للضرورة. وكذلك لو هاجمته حية أو أقرب فجعل يحاول قتلها فلا بأس ولو كثر العمل لأن هذا للضرورة. نعم هذا ذكرنا بالأمس، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. وقلنا أن الإنسان لو أنه يعني تحرك وأخذ عصا وضرب أو حذاء وضرب العقرب فماتت لا حرج حتى ولو أكثر الحركة، حتى ولو. لكن لو كان الأمر خطير، ما هذا ثعبان ويراوغ يمنة ويسرة، نقول يقطع صلاته والحمد لله ويقتله ويعيد الصلاة من جديد. لكن نحن نقول لو أكثر الحركة للضرورة وانتهى الأمر فالحمد لله صلاته صحيحة، لكن لو اضطر إلى أن يقطع صلاته يقطعها ولا حرج. نعم المثال الثاني قال أنه للحاجة كانت متفرقة مثلا، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لأمامة بنت زينب، يعني كان هي ليست متواصلة يحملها ويصلي، ثم إذا أراد الركوع أو السجود وضعها في الأرض، إذا جلس وضع على عاتقيه أو على كتفه، فهذه كما قال العلماء حركة متفرقة. حركة متفرقة. الشيخ بعدين ذكر الحقيقة جملة من الفوائد، ونحن الحقيقة قد تكلمنا عنها في الدرس الماضي في قصة أمامة بنت زينب رضي الله عنه، فتراجع وينظر فيها. نعم الآن نبدأ بباب سترة المصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار في الوجه الآخر 40 خريفا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب في كتاب الصلاة من بلوغ المرام بقوله باب سترة المصلي. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا العناية بهذه السنة والقيام بها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل وجود السترة أن يقوم الإنسان بوضع سترة أمامه هل هذا واجب أم سنة، خلاف طويل. ولكن الراجح الذي رجح كثير من العلماء أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمها دائما، نعم هو كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام، ولو كانت واجبة لكانت دائما في كل صلاة وتنبيه عليها، فعليه الصلاة والسلام يعني حث عليها ووضعها وأمر من يضعها بين يديه عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول سنة مؤكدة ليس معناها التساهل بها، لا، ينبغي لك أن تحرص عليها. لك إذا قلنا واجبة معناه أن لم يصنعها فهو آثم، قد مثلا بعضها يربطها بالصلاة، يعني أشياء كثيرة. فعلى كل حال الصحيح عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال أهل العلم ويكفي في ذلك يعني ما كان مثل مؤخرة الرحل، وهو العمود الذي يكون في آخر الرحل، كما يقول الشيخ يعني ثلثي ذراع، يعني أطول من الشبر، يعني ذراع أقل من الذراع بقليل، ثلثي ذراع، يعني إذا كان هذا هو الذراع فإذا ثلثين يعني شبرين مثلا أو نحو ذلك، هذا كاف بإذن الله. وكل إنسان يضع أمامه سارية أو كرسيا أو أمامه شخص فيكون سترة له، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا وضعها لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. وسيأتينا بعد ذلك الحديث، فإن أراد أحد أن يمر فليمنعه فليرده. في الرواية الأخرى قال فليقاتله، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. وهنا الآن وعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. قيل لأحد الرواة 40 يوما، قال أبيت. قيل 40 شهرا، قال أبيت. قل لا أدري. قيل 40 سنة، قال أبيت. على كل حال 40 هذه تدل على أن الأمر عظيم ومخيف، بل إن هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما سينص على هذا الشيخ بن عثيمين يقول يعني كنا متوعد عليه بالعقوبة والعذاب، هذا يدل على أن المرور بين يدي المصلي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يتجاوز هذا الأمر. قال في رواية البزار 40 سنة هكذا، والله ما تستطيع، فإلى على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يمر. طيب هذا إذا كان قد وضع سترة. طيب لو أن شخصا لم يضع سترة، ما كيف أمر ومن أين أمر؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. من أهل العلم من قال من موضع قدميه يحسب له 3 أذرع وما بعدها يمر ولا حرج عليه، يعني من موضع قدميه ويحسب تقديرا يعني 3 أذرع وتمر بعد ذلك ولا حرج عليك. ومن أهل العلم من قال لا، وهذا يعني نصره الشيخ بن عثيمين وأيضا جماعة من أهل العلم، أن سترته وإن لم يضع سترة أنها من موضع قدميه إلى موضع سجوده، فلو مررت بعد موضع سجوده فلا حرج عليك، لكن تمر بين موضع سجوده وموضع قدميه هذا لا يجوز، وأنت متوعد بهذا الوعيد الشديد. إذن هذا هو الراجع، والقول الأول أيضا عليه جماعة من أهل العلم. سيأتينا إن شاء الله أن الذي يقطع الصلاة، يعني لو مر رجل يعني صلاته، يعني لو مر الصلاة صحيحة ولا تبطل، إنما تبطل لو مر 3، المرأة والمقصود بالمرأة البالغة الحائض، يعني ليست اللي فيها حيض، لا المقصود التي بلغت، المرأة والحمار والكلب الأسود، ويستثنى من ذلك المأموم. المأموم لو مرت منه المرأة أو الحمار أو كذا، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في منى، مر بين الصفوف وترك الأتان ترتع بعد ذلك، وسيأتينا إن شاء الله حديثها بعده. هنا نقرأ كلام مهم للشيخ، قال هنا ليست بواجبة لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة. طيب قال وإذا وضع الإنسان السترة، نعم قال وإذا وضع الإنسان السترة فإنه لا يجوز أن يمر أحد بينه وبينها، فإن لم يضع سترة فإنه لا يجوز أن يمر أحد بين يدي المصلي. نعم بين يدي المصلي. طيب ما هو يدي المصلي؟ الآن سيذكر الشيخ. قال والذي بين يدي المصلي، يعني احنا عندنا الآن أيها الإخوة مسألتان، عندنا السترة من وضعها خلاص انتهى الأمر، تمر بعد السترة. طيب ما في السترة هذا يسمى بين يدي المصلي، ما معنى بين يدي المصلي؟ هو الخلاف الذي ذكرته قبل قليل ونسمعه من كلام الشيخ رحمه الله. نعم قال والذي بين يدي المصلي، قال بعض العلماء إنه 3 أذرع من قدمي المصلي. نعم. وقال بعض العلماء إنه من قدمي المصلي إلى موضع سجوده فقط، وهذا هو الأرجح. نعم. وذلك أن على كل حال القول الأول قال به جماعة من أهل العلم، يعني عندما نقول الأرجح مو معناه أن القول الأول خطأ، لا حاشا وكلا، يعني نحن نحترم أقوال العلماء ومذاهبهم في هذا، لا سنقول فيه فيها قولان واحد واثنين والراجح القول الثالث فقط، يعني لا يعني أن القول الأول غير صحيح قال به أئمة. نعم. وذلك أنك إذا لم تضع سترة فإنه لا حق لك فيما لا يصل إليه سجودك. نعم لا حق لك، خلاص أنت ما بعده لا حق لك. نعم ما بين سجودك على القول الثاني وإلى قدميك هذا حقك، لا يجوز أن يمر به أحد. نعم. وإذا لم يكن لك فيه حق فإن لكل أحد أن يمر به، أما إذا وضعت السترة فإن لك من الحق ما بين موضع قدميك وأنت واقف إلى محل السترة، ولكن مع هذا لا ينبغي أن تبعدها عنك. نعم الواحد أيضا لا يبعد السترة، خليها يعني قريبة 3 أذرع مثلا أحسن يبعدها ويحرج الناس. نعم بل تكون قريبة من موضع السجود. نعم. ثم ذكر المؤلف الحقيقة يعني هنا أيضا سبق أن نبهنا على هذا، مسألة المرور على المصلين في الحرمين الشريفين. نعم نحن نقول الأصل هما لهما الحكم أنه لا يجوز، ولا يجوز لك أن تمر وتتجاوز بين المصلي وسترته أو بين يدي المصلي. اتق الله يا أخي واحذر. فالشيخ رحمه الله نص في آخر الكلام هنا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن مع الزحام الشديد كما قلت في الطواف مثلا أو يعني في الممرات أو يعني مع الزحام في أي مكان، وحتى هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، لا حرج لو مر فهذا مستثنى. أيضا نحن نقول لمن يصلون في الممرات هداهم الله، يا أخي لا تحرجوا الناس وتضيقوا على أنفسكم. بعض الناس إلا مع أنه ينبه يا فلان لا تصلي في الممر تضايق الناس، إلا يصلي ثم يلا يمنع ويمنع ويمنع. طيب يا أخي الناس طيب لابد أن تمر زحام شديد، فأنت الآن تحرج نفسك وتحرج الآخرين، فهذا لا يجوز. اذهب ما تيسر لك أن تصلي هنا، اطلع يا أخي في الساحات مثلا في ساحات المسجد النبوي أو في ساحات بيت الله الحرام أو مثلا في الخلف أو في أي جهة، صل في أي مكان. أما لابد أن تصلي من الداخل، بكر مثل ما بكر الآخرون وتنالوا مثل ما نالوا، لكن أن تضايق نفسك وتضايق الآخرين هذا غير صحيح. على كل حال لو حصل مثل هذا ومر من مر فالصلاة صحيحة، ومن مر غير آثم، وسيقول وسيذكر هذا الشيخ. طيب الشيخ نعم ذكر هنا أن هذا فيه تحذير شديد، وذكر أيضا أنه من كبائر الذنوب ما لم يكن الإنسان مأموما. نعم نأخذ الآن الحديثين وفيه كلام أيضا له رحمه الله تعالى. نعم أحسن. وعن عائشة أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرجل. لا الرحل مثل مؤخرة الرحل، الرحل هو الرحل الذي يوضع على ظهر الناقة، هذا هو الرحل، ويسمى الستاب يسمونه بعضهم، وهو مشهور بالرحل، ويجعل في آخره عمود، يعني في أول عمود وآخر عمود، لكن العمود اللي في الأخير قوي، لأن الذي يركب الناقة أو الفحل من الإبل على كل حال الجمل يستند إليه لابد أن يكون قوي. فيعني سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت مثل مؤخرة الرحل. نعم هذا جاء هنا في رواية. وعن سبرة قال وعن سبرة بن معبد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. الحمد لله دل الحديثان على السترة وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول ولو بمثل مؤخرة الرحل، وفي الحديث الثاني قال ولو بسهم ليستتر يعني ليجعل له سترة ولو بسهم. هنا يعني قال أهل العلم لعل هذا في السفر، لأنه إذا كان في المسجد يعني أمامه جدار أو السواري، وقد جاء في بعض الروايات قال كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري يعني يجعلونها سترة لهم، جاء هذا في بعض الأحاديث. فولا على كل حال جاء إنسان وغرز سهما أو رمحا أو عصا وهو في المسجد لا حرج، جعل كرسيا أمامه لا حرج، ظهر شخص وهو يصلي خلفه، المهم أن يجعل له سترة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ رحمه الله يعني ذكر قال مثل مؤخرة الرحل، قال ويجزئ السهم، ثم ذكر الشيخ أن هناك أربعة أشياء دلت عليها السنة أن تكون سترة، قال مثل مؤخرة الرحل، قال والعنزة وهي عصا وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسهم هذا أيضا، قال والخط، أن الإنسان إذا لم يجد شيئا وهو يعني في أرض على التراب يخط خطا. الحديث فيه ضعف، فيه كلام لأهل العلم، لكن ذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكفي أن يخط خطا. قالوا ومثله أيضا طرف السجادة الآن، هذا على كل حال يعني قول لبعض أهل العلم والله أعلم، هذا قول لبعض أهل العلم والله أعلم، لكن الصحيح يعني المشهور في السنة هو أن يكون لها شاخص، أن السترة لها شاخص. نعم. قال وإذا صلى الإنسان إلى سترة فمر بين يديه. نعم. قال وإذا صلى الإنسان إلى سترة فمر بين يديه، أي بينه وبين سترته واحد من هذه الثلاثة، المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، فإنها تقطع الصلاة ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. وإذا لم يكن له سترة فمرت بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته أيضا. نعم، نحن قلنا بين يدي المصلي، لو مرت حتى لو هو ما وضع سترة ومرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين في ما بين قدميه إلى موضع سجوده بطلت صلاته. نعم. وإن مرت من وراء ذلك أو من وراء سجادته، إن كان يصلي على سجادة فإن ذلك لا يضر، ولا فرق في هذا بين المسجد وبين البيت. ونحن سيأتي كلام لنا في ناحية المرأة، أن عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها أنكرت، قالت يعني عدلتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة. البيت الحجرة كانت صغيرة الله المستعان، فكان إذا أراد أن يسجد غمزني فأكف قدمي. العلماء قالوا يعني أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، وقالوا أن هناك فرق بين المعترض وبين المار. عائشة رضي الله عنها كانت معترضة ولم تكن مارة، فلو كانت مارة لقطعت صلاته عليه الصلاة والسلام، لكنه كانت معترضة فكان يغمزها فتكف قدميها رضي الله عنها فيسجد، وهكذا والله المستعان. طيب على كل حال نأخذ الأحاديث في أسئلة ولا لعلنا نعم سؤال واحد. طيب أعطنا السؤال، ما بقي إلا دقيقة أو دقيقتين. نتوقف عند حديث المرأة والحمار والكلب الأسود، نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. هناك أيضا سؤال طرحه أحد الإخوة بالأمس، وهو لما كنا نتكلم عن مواضع الصلاة، قال هل تجوز الصلاة في الكنيسة، هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ راجعت فتاوى أهل العلم ووجدت فتوى لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز الصلاة في الكنيسة، أدركتك الصلاة وأنت في كنيسة يجوز أن تصلي فيها، هي مثل المواضع الأخرى. وذكر أو روى هذا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتي بجواز الصلاة في الكنيسة، فلو أدركتك صلاة وأنت في كنيسة المفترض أنك يعني تذهب وتصلي في المساجد، هذا هو الصحيح، لكن نقول لو يعني فرضا والوقت ضيق وكذا، فلو صليت فلا حرج عليك. هذا فتوى سماحة الشيخ بن باز نقلا روى ذلك عن عمر الفاروق رضي الله عنه. نعم. الصلاة القائمة آتي. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الأخ يسأل يقول: ما ضابط قطع الصلاة عند الاضطرار في مثل قتل الأسودين؟ احنا قلت يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقتل الأسودين الحية والعقرب، يعني أمرها سهل، العقرب قريبة وبجواره حذاء أو عصا ويضربها وتموت، هذا حمد لله، يعني هذا لا إشكال فيه وليس هناك ضرورة لأن يقطع الصلاة. لكن هناك حية، والحية معروف أنها كثيرة الروغان والهروب، ويعني كذا، فلو قطع الصلاة وهذا، بل يجب عليه أن يقطع الصلاة، يمكن أن تلتف عليه من الخلف أو شيء وتلدغه ويهلك بسببه، فهنا نقول يقطع الصلاة. فالمسألة يعني الضرورة على حسب الحال وحسب حال هذا الحيوان الذي وقع عليه. هذا الأخ يسأل سؤال يعني قديم ما له يعني علاقة الآن، لكن نجيب عليه. يقول: هل يصح الحج بدون تصريح؟ احنا الناس الآن حج والحمد لله كل وصل إلى بلده، لكن أنا قلت في ذلك الزمن قبل الحج مرارا وتكرارا: لا حج بلا تصريح لا يجوز، وفيه مفاسد ومآثم. أولا أن فيه مخالفة لولي الأمر الذي أمر بالتصريح، وما أمر وضعه تعسفا بل لما فيه من المصالح لحفظ حقك أيها الحاج، ولحفظ مصالح الحجاج، ولترتيب الأعداد، ويعني إلى غير ذلك من المصالح ولله الحمد. الأمر الثاني أنك إذا لم تأخذ تصريح الحج ستفعل أحد أمرين لا ثالث له: إما أنك ستتجاوز الميقات بلا إحرام، وهنا تركت واجبا من واجبات الحج، لأنك بعدين بتروح تحرم إذا وصلت مكة وتجاوزت النقاط وإلى آخر، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أنك قد تحرم من الإحرام، قصدي من الميقات، ثم كل ما وصلت نقطة تفتيش تخلع إحرامك وتلبس ثيابك، تخلع وتفسخ، يعني معناه وقعت في محظور محظورات الإحرام ألا وهو لبس المخيط، وهذا أيضا تفعله مجازفة، وللأسف لم تفعله للضرورة وإنما فعلته، وهذا يشتمل على عدم تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا السر والحكمة في ذكر تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله في ثنايا أحكام الحج، حتى الإنسان يعظم أحكام الحج ويتقي الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي أنت ستقع في واحد من هذين الأمر. بعض الناس يقول: ما يهم يا أخي نطعم أو الكبش نذبحه هناك. لا يا أخي، هذه الأمور ما وضعت من أجل التساهل والتلاعب والتحايل على الأنظمة وعلى يعني الترتيبات المعينة، لا والله ما وضعت، هذه وضعت لضرورة مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه أو في حالات معينة. لكن تجي تمر من الميقات ولا تحرم، أو أنك تحرم وتقعد يلا أفسخ وإلبس أفسخ، هذا أيضا لا يجوز. ثم أولا وهو الذي ذكرته، فيه معصية لولي الأمر الذي أوجب الله علينا طاعته في المعروف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا هو المعروف، ما وضع هذا التصريح إلا لما فيه من المصالح والحكم، حفظا لحقك أنت أيها الحاج قبل كل شيء، ثم أيضا حفظا لمصالح الحجاج وترتيب الأعداد إلى غير ذلك. هذا ذكرته مرارا وتكرارا قبل أيام الحج، لكن عاد نسأل الله الهداية للجميع. بعض الناس إلا يعني يحب أن يخالف ويعني ينكص في هذه الأمور، وهذا لا شك أنه مخطئ ومخالف هداه الله. طيب، واحد حج وصل هناك، يصح أم لا يصح؟ يقبل أو لا يقبل؟ هذا عند علام الغيوب، هذا الذي لا نستطيع نقول صح ولا ما صح، يقبل لا يقبل، هذا علمه عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكنك مخالف آثم، وقعت في إشكالات وفي محرمات كثيرة، أولها مخالفة ولي الأمر، ثانيا تتجاوز الميقات بلا إحرام، أنك تقع في محظور محظورات الإحرام، أن يعني إلى أمور كثيرة. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. سؤاله الآخر أنا لا أعرف الجواب عليه، يقول: لماذا يختار رمز القمر ويوضع فوق منارة المسجد؟